30 بعد 100 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، لقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس في كل أسبوع. وهذا الخميس هو 18 من شهر صفر عام 1417. نبتدئ هذا اللقاء بالاستمرار في تفسير سورة قاف، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الاستفهام هنا للتوبيخ، يوبخهم عز وجل لماذا لم ينظروا في هذا، لماذا لم ينظروا إلى السماء وما فيها من عجائب القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون. وقول أفلم ننظر إلى السماء يشمل نظر البصر ونظر البصيرة. نظر البصر يكون بالعين، ونظر البصيرة يكون بالقلب وهو التفكر. وقول إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، قد يقول قائل إن كلمة فوقهم لا فائدة منها، لأنها معروفة، لأن السماء معروفة أنها فوق. ولكن نقول إن النص على كونها فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء، وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خالقها وقدرته جل وعلا. كيف بنيناه؟ بناه الله عز وجل بقوة وجعلها قوية، فقال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. وهذا البناء لا نعلم كيف بناه الله عز وجل، لكننا نعلم أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. خلق الأرض في 4 والسماء في 2 كما قال تعالى: فقضاهن 7 سماوات في 2. وقوله زيناها، أي حسنا منظرها بما خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة المنتظمة في سيرها. وهذه النجوم قال قتادة رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، قال رحمه الله: خلق الله هذه النجوم للثلاث، زينة للسماء وعلامات مهتدى بها ورجوما للشياطين. فمن ابتغى فيها شيئا سوى ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يشير إلى ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على الحوادث الأرضية، حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على هذه النجوم. مثلا سووا الصف، مثلا يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد، وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي. وهذا لا أثر له، أعني تحركات النجوم في السماء ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض. ثم قال تعالى: وما لها من فروج، يعني ليس السماء من فروج أي من فطور وتشقق، بل هي مبنية محكمة قوية. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه ثلاثة أمور: أولا الأرض مدها الله عز وجل، مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جدا لكنها ممدودة للخلق مسطحة لهم، كما قال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. ثانيا ألقينا فيها رواسي، أي جبالا ثابتات لا تزعزع الرياح، فهي راسية وكذلك أيضا مرسية للأرض. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل زوج ساب بناظره. والمراد بالزوج هو الصنف، يعني أن ما ينبت في الأرض أصناء متعددة متنوعة، حتى أنك ترى البقعة من الأرض وهي صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف تختلف في ألوانها وتختلف في أحجامها وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة، بل إنها تختلف حتى في مذاقها إذا كانت من ذوات التمر، كما قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فمن القادر على هذا؟ الأخ على أن يخلق هذه الأشياء اللي فيها من كل زوج بهيج، مع أنها في مكان واحد وتسقى بماء واحد والأرض أيضا واحدة. الجواب هو الله عز وجل. من يقدر على هذا؟ إن كتات الأرض المعشبة التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات فتتعجب، ترى هذه مثلا زهرتها صفراء وهذه بيضاء وهذه بنفسجية وهذه منفتحة وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على إحياء الموتى. ثم يقال: من الذي خلق الإنسان؟ هو الله. وإعادة الخلق أهون من ابتدائه، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كنتم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الخالق وأنه الذي خلقكم وأوجدكم، فلماذا تنكرون أن يعيدكم الله؟ مع أن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني أن الله تعالى حثنا على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض وما يحدث فيهما تبصرة، أي لأجل التبصرة والذكرى. قال العلماء: الفرق بين التبصرة والذكرى أن التبصرة مستمرة والذكرى عند النسيان، فهذه الآيات تذكرك إذا نسيت وتبصرك إذا جهلت. وقد يقال إن الفرق بينهما أن التبصرة في مقابل الجهل والذكرى في مقابل النسيان، وكلا الأقوال حق. المهم أنك إذا نظرت إلى السماء وإلى الأرض وما فيها مما أودعه الله عز وجل من النبات فإنك سوف تبصر بقلبك وتذكر أيضا إذا نسيت. ولكن لمن هذه التبصرة والذكرى؟ لكل عبد منيب، ليست كل إنسان. ما أكثر ما ينظر الكفار في الآيات ولكن ماتوا من الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. إنما الذي ينتبع بها هم كل عبد منيب أي رجاء إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ونقف على هذا إلى الدرس القادم أو إلى اللقاء القادم إن شاء الله، وسيكون الأسبوع القادم محل إجازة، أي سيكون لقاء بعد 15 يوما من الآن. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم عودا حميدا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في مشكلة، ما له صوت، هذا لأجل التسجيل. لعل شيخ، أنا حي من المنطقة الشرقية، لعل الشيخ أنا يسمح لي بسؤالين إذا ممكن. لا، أسمح بسؤال واحد. واحد فقط. طيب، سيد قطب يا شيخ، يعني رجل ظهر على العالم الإسلامي بفكر واختلفوا فيها الناس الآن، يعني بين يعني ممجد و قادح قدحا شديد جدا، فودنا لو شيخنا يبين لنا يعني بيان وافي عن هذا الموضوع، وكيف يكون موقف المسلم نحو، لأن يعني سيد له أثر وله آثار، يعني الأثر في العالم الإسلامي وله آثار كتب ومؤلفات، فنريد بيان من فضلك. أولا بارك الله فيكم، لا أرى أن يكون النزاع والخصومة بين الشباب المسلم في رجل معين، لا سيد قطب ولا غير سيد قطب، بل النساء يكون في أحكام في الحكم الشرعي. فمثلا نعرض قول من الأقوال لقطب أو غير قطب، ونقول هل هذا القول حق أو باطل، ثم نحرصه إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا طردناه. أما أن تكون خصومة والنزاع بين الشباب والأخ والرب في رجل معين فهذا غلط وخطأ عظيم. فسيد قطب ليس معصوم، ومن فوقه من العلماء ليس معصومين، ومن دونه من العلماء ليس معصومين، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب قبول قوله على كل حال. فلذلك أنا أنهى الشباب أن يكون مدار نزاعهم وخصوماتهم على شخص معين أيا كان، لأنه إذا كانت الخصومات على هذا النحو فربما يبطل الخصم حقا قاله هذا الشخص، وربما ينصر باطلا قاله هذا الشخص، وهذا خطر عظيم. ليش؟ لأنه إذا تعصب الإنسان للشخص وتعصب آخر ضده، فالذي يتعصب ضده سوف يقول عنه ما لم يقل أو يؤول كلامه أو ما أشبه ذلك، والثاني ربما ينكر عنه ما قاله أو يوجه ما قاله من الباطل. فأنا أقول لا نتكلم بالأشخاص ولا نتعصب بالأشخاص. وسيد قطب انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والله تعالى حسيبه، وكذلك غيره من أهل العلم. أما الحق فيجب قبوله سواء جاء من سيد قطب أو من غيره، والباطل يجب رده سواء كان من سيد قطب أو من غيره، ويجب التحذير من أي باطل كتب أو سمع سواء من هذا أو من هذا، من أي إنسان. هذه نصيحتي لإخواننا، ولا ينبغي أن يكون الحديث والمخاصمة والأخ والرد في شخص دائم. أنتم شخص ما رأيكم في آثار الكتب؟ أنا رأيي في آثار من غيره، فيه في في في في حق وباطل، ليس أحد معصوم، ولكن ليست آثاره مثلا كآثار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مثلا، بينهما كما بين السماء والأرض. فآثار الرجل الأول هي عبارة عن أشياء أدبية وثقافية عامة، وليس عنده كما عند الشيخ الألباني في التحقيق والعلم. ولذلك أنا أرى أن الحق يؤخذ من كل إنسان والباطل يرد من كل إنسان، وأنه لا ينبغي لنا بل ولا يجوز لنا أن نجعل مدار الخصومة والنزاع والتفرق والائتلاف هو أسماء الرجال. نعم. الشيخ إذا كان الإنسان يعرف رجالا لا يشهدون الصلاة مع الجماعة ويعلم أنهم قد نصحوا من غيره فهل تبرأ ذمته بذلك؟ لا تبرأ ذمته. إذا علمت أن شخصا يرتكب محرما أو يترك واجبا وقد نصح من غيرك ولم يوفق لمواقفه فيجب عليك أن تنصحه. ليش؟ لأنه ربما يقبل منك ولا يقبل من الآخر، وربما يكون الذي نصحه أولا أتاه بعنف وأنت تأتيه برفق. وقبول الرفق واضح، قد يكون رجلان نصح شخصا أحدهما أتاه بعنف والثاني أتاه برفق فيقبل من الثاني ولا يقبل من الأول. نعم. لسان فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استفرغ الإنسان عزكم الله وظهر في هذا الاستفراغ بعض الأطعمة الواضحة فله أن يجعل ذلك في دورة المياه عزكم الله وأكرمكم السامعين. نعم. القيء إذا خرج من المعدة فهو نجس عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء، وعلى هذا فلا بأس أن أتقيء في دورة المياه وإن كان يوجد جرم الطعام لأنه نجس على قول جمهور العلماء، وعلى قول بأنه طاهر لا ليس له فضل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا في مقام الذم فقال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده، فجعل هذا شبها قبيحا. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجب على المؤمن قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وما صحة حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه؟ نعم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال متعددة، نذكر منها رؤوس الأقوال، وهي أنه لا قراءة على مؤمن مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، استدلالا بهذا الحديث الذي أشرت إليه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. القول الثاني أنها تجب مطلقا في السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال: ما لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. القول الثالث وسط بين القولين، يقول: إذا كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولهذا يؤمنون على قراءة الفاتحة إذا أكمل قالوا: آمين. نعم. وهذا يدل على أن قراءته قراءة له. وأما إذا كانت الصلاة سرية فإنه لا بد من قراءة الفاتحة المأموم. والذي يظهر لي أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية إلا في حال واحدة، وهي إذا دخل الإنسان وقد ركع الإمام فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الركعة، وكذلك لو دخل قبل الركوع ولكن لم يتمكن من إتمام الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه يركع وتسقط عنه في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن مؤمن فاجرا إلا أن يضربه بصوبا أو عصا؟ حديث صحيح أو ضعيف؟ هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز إمامة الفاسق. يعني مثلا لو تقدم إنسان قد حلق لحيته وصلى بنا فإن الصلاة صحيحة، لكن لا شك أنه كلما كان الإمام أفقى فهو أولى. نعم. جلس الشيخ، أنا نتزوج وعندي 4 أطفال وعندي تلفزيون داخل البيت فيها استديو دخلته علي الحرمة وأنا ما أبغي توصيله منعته، ومرة أخرى دخل الفيديو إلى المنزل، فجيت الورعان ورعاني الثلاثة كلهم قدام التلفزيون، ورأيتهم يشاهدون لهم فيلم مصري ومصرية يحبون بعضهم، فكنت على الفيديو وكسرته وطقيتها وقلت والله إذا طفرت من البيت بدون ابني فأنت حرام له علي، فما رأيك يا شيخ؟ فهي جاءوا أخوان وخذوها من البيت بدون علم. نسأل الله أن يصلحها أو يصلح بها. أولا إذا كان أخوتها أخذوها بغير اختيارها فلا شيء عليها، وإن كانوا أخذوها باختيارها فعليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين وتحل لك ما دمت قلت أنت علي حرام فقط ولم تقل كذا لأمي، لأن هذا التحريم قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم يمينا. أعرفت. أما بالنسبة للتلفزيون والفيديو فإذا أمكن أن لا يدخل البيت فهو أحسن بلا شك، وإذا لم يمكن وترتب على منعه مفاسد كبيرة فليبقى في البيت، ولكن لا يفتح إلا على الأخبار والأشياء النافعة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ إنسان له أخ وعند له زوجة، عند الولادة توفت هذه الزوجة وأنجبت ولد، أم الولدان أو الرجلان أم الرجلين الاثنين الأخوين عجوز كبيرة له فوق 60، عند وفاة أم الولد أرضعت هذا الولد ودرت اللبن، فالأخ الثاني له بنات. كم رضعت؟ كم رضعت سنتين، رضع سنتين كم؟ أي نعم. فما حكم يعني البنات بالنسبة لهذا الولد؟ الأم العجوز لما أرضعت الطفل نعم صارت أما له، رحمك الله، تكون أما له، وإذا كانت أما له صار أخا لأولادها الذكور والإناث، فأولاد الإناث يكون هو خالهم وأولاد الذكور يكون هو عمهم. أفهمت؟ طيب إيش الدليل؟ هذه امرأة عجوز ويمكن زوجها مات أيضا، نقول لأن الله تعالى قال وأمهاتكم إيش اللاتي أرضعن، وهذه أرضعت در لبنها عليه فرض علي، معلوم الآن؟ طيب. رجل مسلم ابتلاه الله بالزنا واللواط ويتوقع أهله بأنه قد عمل له سحر، فهل يجوز لهم الاستعانة بالسحرة لحل مشكلته؟ لعل هذا مرض مو لازم يكون سحر، لأن بعض الناس والعياذ بالله يبتلى بهذا، يبتلى بمحبة الزنا وإن كان عندهم امرأة، ومحبة اللواط وإن كان عندهم امرأة. أليس لوط قال لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني ما نفي أنه سحر. كان عندهم عشاء كبير يعني مسافة عرضهم على وبعد الرجاء نسبهم على لأنه هو ما كان يبتلى. لا إيه نعم هو يعني هو وارد الأمر وارد لكن مو يقين، ليس يقينا، ربما إنه لما رأى المجتمعات الخاربة تلك ابتلي بها، وهذا يدلنا على أنه يجب الحذر من السفر إلى مثل هذه البلاد، وأنه لا يجوز الإنسان أن يسافر إليها إلا عند الضرورة كمريض وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله كل شيء. قلتم فيما سبق أن ترك الصلاة إذا مات على ذلك لا يجوز. ولكن عندما قرأتم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول أنه لا أنه يورث توقفتم في المسألة. توقفتم في المسألة فما قول فيها شيخ أحسن الله عليكم. نعم. القول ما قلناه أنه إذا مات لا يورث وإذا مات قريبه لا يرث. لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أن المرتد يورث ولا يرث. أما أنا فأرى أن المرتد لا يرث ولا يورث لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا مات تارك الصلاة وهو كافر كيف نورث قريبه منه؟ فالصواب أنه العموم وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم سواء كان إسلامه كفره أصليا أو كان ردة تارك تماما. نعم. ما زلتم على القول السابق لفضيلتكم؟ إيش؟ ما زلتم على القول السابق لفضيلتكم؟ ماذا نصنع بقول الرسول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم؟ قلت أيه. الشيخ ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث النزول وأحاديث الرؤيا وغيرها نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها؟ نعم. أما قوله بلا كيف أي لا نكيفه، لا نقول ينزل على صفة نزوله كذا وكذا لأن الكيف مجهول. وأما قوله ولا معنى فقال الشيخ الإسلام رحمه الله مراده بذلك معنى أهل التأويل الذين يؤولونها، يعني أننا لا نأتي لها بمعنى يخالف ظاهره. وهذا حق، يعني ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مراد الإمام أحمد صحيح بلا شك، لأن الإمام أحمد كغير من أهل السنة يؤمنون بالمعاني التي تدل عليها هذه الكلمات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الجار يتعلق برقبة الجار يوم القيامة فيقول يا رب رعاني على منكر فلم ينهني عنه فيقول الله عز وجل ادخل النار؟ هل صحيح هذا الحديث يا شيخ؟ والله هذا الحديث لا أدري عن صحته، لكن كل إنسان يرى أخاه على منكر سواء كان جارا له أم لا إذا لم ينهى فإنه غير ناصح له، لأن من تمام النصيحة لإخوانك المسلمين إذا رأيتهم على منكر أن تبين لهم المنكر وتحذرهم منه. وأما السقوط فغلط، لكن هناك منكرات ظاهرة بينت لكل أحد، فهل يلزمني كلما رأيت رجلا متلبسا بها أن أنكر عليه؟ حلق اللحية مثلا، حلق اللحية مشتهر عند الناس الآن، كلنا يعرف انه ايش انه حرام. هل يلزمني كلما مر برجل او مرت برجل حالق لحيته ان انكر عليه؟ هذه في صعوبه لان هذا معروف. وكذلك شرب الدخان. اما المنكرات التي ليست ظاهره وليست معروفه فهذه يجب علي اذا رايت احدا تلبس بها ان انكر عليه. واما القسم الاول وهو المنكرات المشهوره المعروفه فهذه تقيد بالاستطاعة. نعم، لو مثلا صادف أن تجلس معه على طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك حينئذ يتوجه النصيحة وإن كان من الأمور المشهورة. أما مرة بك بالسوق تتوقف وتقول تعالى هذا منكر، هذا لا يجوز. نعم. هناك تصرف بنود السيارات في الدوائر الحكومية و يزيد من البنزين ولا تصرف فيه في إصلاح السيارات، وقد قست على ذلك اتصلت بالمسؤول عن ذلك المفوض صاحب الصلاحية بشان الماء يصرف ردين مثلا، فقال ما في مشكلة تشتري 4 ردود بقيمة الردين تتصرف تشتري أرخص سعر، فهل يجوز لي ذلك تصرف في البنزين أصلح به السيارات؟ سيارات الحكومة. نعم. ميكانيكا أو كهرباء ما شابه ذلك. إذا كان المسؤولون يعلمون أن هذا القدر من البنزين أو هذا العوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل. إذا كانوا يعلمون ذلك، لا، بعض الأشهر يزيد بعض الأشهر لا يزيد البنزين. ما يحل. إذا زاد إذا زاد يقولون لا بأس أن تصرفه في إصلاح السيارة، فهذا طيب وجزاك الله خيرا. الممنوع أنه إذا زاد تأخذ لنفسك، هذا هو الممنوع. سألتهم عن الماء فقالوا لا بأس. اسألهم عن هذا أيضا جزاك الله خيرا، اسألهم عن هذا. فإذا قالوا لا بأس فهذا عمل طيب وأنت تريد إصلاح بذلك. نعم. يوجد هناك بعض الذهب، يوجد بعض الذهب فيه فصص أو فصوص، ما حكم شراء هذا إذا كان البائع راضي على الشراء ويوزن على أنه ذهب لكن اشتراه بذهب ولا بدراهم؟ بوزن الذهب، تأخذ قطعة الذهب وفيها الفصص وتوزن على أنها جميعها ذهب. أين أملك الشيء بدراهم ولا بذهب؟ لا بدراهم، لا بأس بذلك، لا بأس بهذا. لكن هنا يحسن أن يبين له قدر الفصل، يعني ما في بأس إذا تلاف ولا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرث إلى آخر أن ذلك كان في ليلة الإسراء، يؤيده ما رواه الترمذي عن ابن عباس قال لله لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومن بيهم. وذكر آخر من أهل العلم أن ذلك كان في المنام، فكيف الجمع وما هو الراجح؟ الحديث محتمل، يعني قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، هل هو في المنام أو في اليقظة ليلة المعراج؟ فإذا ورد حديث صحيح يبين أنه كان في ليلة المعراج فإنه يجب الأخذ به، وذلك بناء على القاعدة المعروفة والتي دل عليها القرآن، وهي رد المتشابه إلى المحكم. ومنه إذا كان النص يحتمل معنيين ثم جاء نص آخر يعين أحد المعنيين فإنه يجب اتباع النص الثاني. فإذا صح هذا الحديث الذي ذكرت أنه كان ليلة المعراج فليؤخذ به. نعم. قضية الشيخ محمد، سافرنا من عسيفي للقصيم وفي الطريق حان وقت صلاة الظهر وأردنا أن نجمع الظهر مع العصر، علما أن على يقين بأننا سنصل العصر، سنكون وقت العصر في القصيم، فهل يصح الجمع؟ وأنتم من أهل القصيم ولا من أهل العسيف؟ من أهل العسيف. لا بأس أن تجمع حتى لو علمتم أنكم تصلون إلى القصيم، لأن القصيم ليس بلدكم، بل حتى لو رجعتم مثلا جاء وقت الصلاة صلاة الظهر وأردتم أن تجمعوا إليها العصر وأنتم تعلمون أنكم ستصلون إلى بلدكم قبل العصر فلا بأس. لكن في هذه الحال، يعني إذا كنت تعلم أنك ستصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثانية، الأفضل أن لا تجمع، لكن لو جمعت فلا بأس. إذا كنت أصل القصيم، من هي بلدي الأفضل؟ حتى ولو كنت تصل إلى القصيم لأنه ليس بلدك. نعم. فضيلة الشيخ، قولنا في صفة الكلام أنها باعتبار الأصل ذاتية وباعتبار الآحاد فعلية، هل ينطبق ذلك على بقية الصفات أو بعضها كالمجيء والإتيان والسمع والبصر؟ نقول أنها ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار الآحاد، وما الضابط في ذلك؟ لا، أولا صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات خبرية وصفات معنوية. الخبرية مثل الوجه واليد والعين والساق والقدم، هذه لم يزل الله تعالى ولا زال متصفا بها. المعنوية منها ما يتجدد أفراده ومنها ما لا يتجدد، فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه لا تتجدد أفراده، ولم يزل ولا زال عليما بكل شيء، لم يزل ولا زال قادرا على كل شيء. لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا. هذه لا يمكن أن نقول أنها صفة فعلية لا في أصلها ولا في أحدها. هناك صفات قسم ثالث وصفات معنوية لكنها فعلية باعتبار تجدد أحادها. فالكلام مثلا تتجدد أحادها. تكريم الله لموسى كان في وقت موسى، وتكريم الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام كان في وقت محمد. فأن ترى أن الكلام الثاني ليس هو الكلام الأول، فهنا أفراده تتجدد، ولهذا نقول هو صفة ذاتية باعتبار أصله، أي باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أفراده وأحاده يكون صفة فعلية. النزول، النزول في السماء الدنيا صفة فعلية فقط. ليش؟ لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا مخلوق حادثة بعد أن لم تكن، فيكون نزول صفة فعلية فقط. لكن جنس الفعل وأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، هذه صفة ذاتية. اتضح لك المقام؟ نعم الحمد لله. شيخ، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل أربع، أي أربع حيوانات، ذكر منها النمل. نعم. والنمل أحيانا يؤذي في البيوت، يعني يدخل الغرف وتكون جماعات، هل يجوز لنا قتله بالسم وغيره؟ نعم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصوت. وحرم الله تعالى قتل النفس المسلمة. فإذا آذى المسلم بقطع الطريق أو نحوه مما يبيح قتله، يبيح قتله. ولهذا لو أن إنسان هجم عليك يريد أخذ مالك فلا تعطيه مالك، فإن قاتلك فقاتله، ويحل لك أن تقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد أخذ المال، قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال إن قاتلك فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فالمؤذي يجوز قتله. فإذا كان هذا النمل لا يمتنع أذاه إلا بقتله فاقتله ولا حرج عليه. لكن هناك وسيلة قبل أن يقتل، وهي أن تصب على بيوته شيئا من الغاز. فإن جربنا هذا ورأيناه إذا صب على بيته شيء من الغاز فإنه يرتحل ولا يبقى. فإذا أمكن ذلك فهو أحسن، إذا لم يمكن فلا بأس بقتله. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى هذا الحديث وما مدى صحته؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. لا يحضرني الآن عن صحته شيء، لكن معنى أن من الناس من لا يصلحه إلا قوة السلطان، ومن الناس من يصلحه القرآن إذا قرأ القرآن تعب وانتفع، ومن الناس من هو شرير لا يصلحه إلا السلطان. ويدل لهذا أن الزاني إذا زنى ماذا يصنع به؟ يجلد. لا نقول نأتي لنقرأ القرآن ونحذره من الزنا وما أشبه ذلك، نجلده، لأن هذا يردعه أمثاله عما يرضعه أمثاله عن العودة إليه. فالمعنى صحيح أن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن لفظ الحديث لا يحضرني الآن. نعم. الحج والجمعة المكان لمسك الحج في المكان جائز بشرط أن يكون الرجل في المسجد، لكن حجز في الصف الأول وذهب في طرف المسجد من أجل أن يقرأ وحده لئلا يشوش عليه الناس. وبشرط آخر أنه إذا وصل إلى مكانه الصف الثاني فإنه يلزمه أن يتقدم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس، إلا إذا كان في المسجد باب في المقدم يمكنه أن يخرج من المسجد ويرجع إلى الباب من جهة الباب، فهذا لا بأس أن ينتظر حتى تطيب نفسه ثم يخرج من المسجد ويذهب إلى مكانه. فضيلة الشيخ، لو إنسان نوى الطلاق هل يقع الطلاق؟ إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، بل لو حدث نفسه أنه يطلق فإنه لا يقع الطلاق. لو قال سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآن، ثم أتى بالقرطاس والقلم ولكنه عدل عن هذا فلا طلاق. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذه نعمة من الله. هذا بالنسبة للإنسان العادي الذي هو متزن. أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو ترتب الطلاق، يعني بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى بالوسواس في أهله فتجده يطلق زوجته غصب عليه، حتى إنه لو فتش المصحف والكتاب يقرأ قال له الشيطان: إنك قلت إن فتشت الكتاب فامرأتي طارق، حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء. هذا لا يقع طلاقه حتى لو كتبه بيده ونطق به بلسانه فإنه لا طلاق عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق معناه أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة. أعرفت؟ نعم. شيخ، بالنسبة لصلاة الجماعة في السفر هل تصح في المنزل إذا كنا جماعة؟ إذا كنتم جماعة في مكان بعيد عن المساجد فلا بأس، وإن كنتم في مكان قريب فأنتم وأهل البلد سواء، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وقوله للرجل الذي استأذنه أن يدع الجماعة قال: أن تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكذلك الجمعة، إذا كنتم في بلد وأقيمت الجمعة وجب عليكم حضور الجمعة، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. الحديث الذي معناه أن الله لما خلق آدم مسح مسحة فقال هؤلاء للنار، ثم مسح مسحة أخرى فقال هؤلاء للجنة. نعم. كيف يكون رد الجبرية في هذا الحديث؟ بالنسبة لهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، هل هو صحيح أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج منه ذريته وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي؟ فيه كلام طويل عريض العلماء، وليس فيه حجة للجبرية، وذلك لأن الإنسان يفعل ما يريد باختياره. وهل أحد منا يعلم أنه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ عجيب، لا أحد يعلم. فإذا كان لا يعلم فلماذا أقدم على فعل أهل النار؟ لماذا لم يقدر نفسه أنه من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة؟ فلا حجة للجبرية في كل من النصوص التي تدل على أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأن نقول لهم: ما دليلكم على نقول للإنسان العاصي أو الذي يقول أنه مجبر: ما دليلك على أن الله تعالى خلقك من أهل النار؟ ما حد يستطيع أن يعرف. لأن القدر سر مكتوم يا إخوان، القدر سر مكتوم ما يعلم إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقع. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا حجة للجبرية في النصوص الدالة على أن كل شيء مكتوب ومقدر. تحبون تفتحون دولي الشيخ. نعم الحجة السابق أخذ المسجل. الحج السابق بارك الله فيك استشهدناه كنت في منى جزاك الله خير، أن العصر كان زحمة وأنا قدر كنت في منى، جانا زحمة وضكتنا شوي وتعبنا وصار فينا ومن غير شعوري حذفت الجمار في الأولى اللي هو 21 حصى السبع ثم قفلت السبع الثاني وأفتيته كنتم في منى لياه أن لا بأس أخذت الحق في السنتين الباقيات. أنا في نفسي الأولى كل ليلة أنت ما أدري قلت لني اللي هي أنا حذفت فيها 21 هل جائزة كلها؟ هذه سنت قلت لا بأس تأخذ من الحجر من حول جمرات ويحذف فيه. لا ما أنت صاحب الوقت اللي يعزون ضاع عزيت الوقت أي هذا هو ولا ما أدري هذا هو محمد أنا محمد. إذا أنا عند الخيام يا شيخ عودنا من الليل ورميت بها رميت حجارة الحمد لله عود هون بس ودي مش علمته يعني حتى أنا بعد الصلاة كنت نبهت كنت صاحبنا اللي سأل لازم علمنا عن ولدي أي الحمد لله على السلام. الجمار المهم من الجمار بارك الله فيك حصى ايه؟ من أي مكان أخذتها خذها ايه؟ حتى من عند الحوت ما في مانع عرفت ايه؟ ما بس فلا الواحد والعشرين في الأولى الواحد والعشرين في الأولى ما رميت تالي فيها الواحد والعشرين في الأولى ما لك منه إلا سبب والباقي ما هذا ما في شيء. أسابكم الله. في الورشة جوار مسجدنا في عمان مسيحية، وأن صاحب هذه الورشة إيش؟ نصارى مسيحي. والنصارى يا أخي المسيح بريء منهم. نعم. جزاك الله خير. طيب. نصارى. نعم. وإذا حد وصاحب هذه الورشة لا يأخذ المسيحة. وإذا حدث ثواني بأنه بأنك تجلي هذا العمال عن المسجد وأن هذه ورشة جوار المسجد، وإذا حدث والدي عن هذا رغم أن والدي زميل له صديق قال لا قال لي والدي إنه في الشرع يجوز الإتيان بالعمال لأني كنت في لأني بحجة والدي حجة والدي يقول لأني أنا كنت عند أحد المشايخ وأني رأيت عاملا كافرا وقلت للشيخ هذا الذي عنده عامل كافر إنه في الشرع يجوز، ما رأيكم في هذا وما دوري في هذا؟ نعم جزاكم الله. أما جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد فلا شك أنه خلاف الأولى، وأن الأولى أن لا يأتي لهذه البلاد إلا رجال مسلمون ونساء مسلمات، وقد قال الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لكن لا نقول إنه حرام، الحرام أن يأتي الكافر يسكن في الجزيرة، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكن إذا جاءوا عمالا أو تجارا فلا بأس، وكذلك إذا جاءوا خداما لأنهم تبعوا لأسيادهم. ولهذا من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ غلام مجوس في المدينة للمغيرة بن شعبة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة أيضا، فهؤلاء العمال الذين هم نصارى عند المسجد إذا كان يحصل منهم أذية للمسجد بحيث يشتغلون والناس يصلون فإنه يجب منعهم، وأما إذا لم يكن منهم أذية فلا يجوز أن نمنعهم لأن لو منعناهم تضرر الذي أتى بهم. وخلاصة الجواب أن نقول متى أمكن أن تأتي بعمال مسلمين فهو الأولى، وإذا لم يمكن فلا حرج أن يأتي هؤلاء العمال ويعمل، لكن إن تأذى بالمسجد أو أهله فإنهم ممنوعون. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإذا لقاء الأسبوع بعد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الله يوفقنا وإياكم خير.